بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 39/1. إن كنت تعني العامة فالعامة كما يقول العلماء لا مذهب له، ومذهبه مذهب مفيه. وإن كنت تعني العلماء وطلاب العلم الذين يمشون على قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فعلى هذا العالم وذاك الطالب أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس. فأينما انتهى به بحثه وقف عنده وطرح الشك وأخذ باليقين، وفتح باب الشك هذا لا نهاية له، وهو كما تعلمون من وساوس الشيطان. فمن لم يكن عنده رأي فعليه أن يأخذ بالاحتياط، لكن احتياط في كثير من المسائل يوقع في الإشكال، لأن الذي يقول مثلا اقرأ هو معارض يقول لا تقرأ، ولذلك فلا بد من أن يتحرى الصواب وأن يجتهد بقدر ما يستطيع، والاجتهاد يختلف من العالم إلى طالب العلم إلى العام، كل بحسبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشك يعني ليس له قيمة شرعا وله من الأدلة الشرعية حتى يعتد به ويلتفت إليه. ولكن إذا كان طالب العلم يعني لم يحصل الأصول التي من خلالها يستطيع أن يرجح قولا على قول أو يطمئن قلبه إلى قول ما، طيب هذا يعني موقفه يعني غير واضح، يعني لم يدرس المسائل هذه، يعني حجج هؤلاء قوية وحجج هؤلاء قوية، وهو لم يحصل بعد الأدوات التي يستطيع أن يرجحها، هذا موقفه يعني يكون يقلد، هذا موقف، هذا الحكم المقلد، يقلد ولا بد. ونحن نقول الفرق بين دعوتنا وبين ما عليه الجماهير إخواننا المسلمين أن الجماهير جعلوا التقليد دينا ونحن نجعله ضرورة، وشتان بين الأمرين. اتخذوه دينا فنسوا قال الله قال رسول الله، بل وكثيرا ما يحاربون من يقول قال الله قال رسول الله، لأن هذا الاتجاه أصبح نسيا منسيا بسبب التدين بالتقليد. أما إنسان كما صورت آنفا ضاع بين قيل وقال، هذا له قول وله أدلة، وهذا له قول وله أدلة، وربما يكون في قول ثالث ورابع، فضاع بينها، فهذا لابد له من التقليد. ويشترط في التقليد أن يبتعد عن أولا اتباع الهوى الذي يعبرون عنه بتتبع رخص، وثانيا أن يقلد من يغلب على ظنه أنه أعلم وأتقى وأصلح ونحو ذلك من الصفات التي ترجح عالما على آخر. فالتقليد إذن ضرورة، ولا يجوز أن يجعل دينا، وهذا تماما يبدو لي أنه كالقياس الذي هو دليل من الأدلة الأربعة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن القياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، القياس للضرورة، وهذا أيضا معروف عند الفقهاء حين يقولون إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ويقولون أيضا لا اجتهاد في مورد النص. لكن هناك فرق مع اتفاقهم على هذا أنه لا اجتهاد في مورد النص، هناك فرق في استعمال القياس. فمن متوسع يقابله منكر، منكر القياس من أصله وهم الظاهرية، ويتوسط بين أولئك المتوسعين وهؤلاء المنكرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو عادل. يتوسط بين هؤلاء وهؤلاء أهل الحديث، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول لا قياس إلا عند الضرورة، فكذلك لا تقليد إلا عند الضرورة، حينما لا تجد النص من كتاب الله ومن حديث رسول الله. وهذا الخطاب للعالم فضلا عن طالب العلم، فضلا عن من دونه، حينما لا يجد النص في الكتاب أو في السنة فلا بد له من أن يقلد من هو أعلم منه. ولذلك نقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان يتبع بعضا ويثق به ولا يجادل ولا يناقش، خلافا لما يتوهم بعض الغلاة اتباع الكتاب والسنة، حيث يقولون بالاجتهاد في كل كبير وصغير. هذا خطأ، لأنه لا بد لكل إنسان مهما على وسمى علما أن يفوته شيء من العلم، مصداق قوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ففي هذه الحالة لا بد أن يقلد العالم الذي يثق في علمه. فمسألتنا هذه من هذا القبيل، من لم تتبين له الوجه الصحيح من الآراء المختلفة فيقلد العالم الذي يثق بعلمه، سواء كان القول بالرقنية في مسألتنا هذه، أو بتحريم القراءة وراء الإمام، أو بالتوسط بين هذا وهذا، فيأخذ بما بقول من يطمئن إلى علمه وفضله وسابقته في ذلك. لكن شفنا بالنسبة للمذاهب، يعني هل القول باتباع الكتاب والسنة يعني القول بالمذهب يطرح؟ إذا كان المقصود ب المذهب يطرح ككل فهذا غير ممكن، وهذا له صلة بجواب السابق أن أكبر عالم لا بد له من أن يقلد من هو أعلم منه. أما إذا كان المقصود بأنه يطرح بعض المسائل التي تبناها من هذا المذهب، حينما تبين له أن الصواب في المذهب الآخر، هنا يأتي قولنا لا يجوز التدين بالتمذهب أو بالتقليد لمذهب، لأن هذا أمر لم يفرضه الله تبارك وتعالى على أحد من الناس، أن يقلد شخصا أو إماما أو جماعة لأعيانهم. وهذا صريح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر. أهل الذكر هم بلا شك أهل القرآن، وليس مقصودنا بالذكر هو أن يقول مثلا سبحان الله والحمد لله الذي يشترك فيه عامة الناس، عالمهم وتابعهم وجاهلهم. إنما هذه الآية تفسر بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر المعرف في هذه الآية والتي لا يمكن تفسيرها بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحو ذلك من الأذكار هو عينه المقصود بالآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا واجب من لا يعلم. وهنا في الواقع هذه الآية تضع منهجا للمسلمين جميعا، عالمهم وجاهلهم، يجب على هؤلاء ما لا يجب على هؤلاء، ويجب على هؤلاء ما لا يجب على هؤلاء. يجب على من لا يعلم أن يسأل أهل العلم فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، ويجب على هؤلاء أن يجيبوا وأن لا يكتموا العلم، كما جاء في الحديث الصحيح من سئل عن علم فكتمه أُلِّم يوم القيامة برجال من نار. فقوله تعالى أهل الذكر يعني أهل العلم بكتاب الله وبالتالي ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا البيان هو سنة الرسول عليه السلام، ولذلك فيجب على كل مسلم أن يتلقى القرآن مع بيانه، أي أن يتلقى القرآن مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه السنة هي بيان القرآن الذي أمر الرسول عليه السلام بالآية السابقة أن يقوم بهذا الواجب وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا وجوب التمسك بالقرآن وبيانه تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فإذا أنت عالم فيجب عليك أن تتبع العلم وهو قال الله قال رسول الله. أنت جاهل عليك أن تسأل أهل العلم وهم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أجل هذا يحرم على من ليس عالما أن يفتي الناس بغير علم، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما جاء في الحديث في شعب داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فجرح فيها رجل، فلما أصبح الصباح وجد نفسه جنبا ويعلم أنه يجب عليه الغسل، لكن عليه جراحات كثيرة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل لما به من جراحات؟ قالوا لا، لابد لك من الغسل. فاغتسل فمات. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الذين أفتوه وكانوا سبب موته بقوله قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا حين جاهلوا فإنما شفاء العين السؤال. ففي هذا الحديث وجوب سؤال غير العالم العالم وتحريم افتاء غير العالم، فالذين افتوه بوجود اغتسال مع وجود الجراحات في بدنه كانوا غير علماء، فكان من الواجب عليهم ان يعودوا الى علمائهم في تلك الشريعة فيسألوهم حتى ما يقعوا في مثل هذه الفتوى القاتلة. قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جاهلوا فإنما شفاء لأي سؤال. إذن نحن نفرق بين أن يتدين مسلم باتباع مذهب من ألفه إلى يائه لا يخرج عن قيد شعرة، وكأنما هو كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب الاستسلام له بالكلية. ليس الأمر كذلك، لأن المذهب أي مذهب اليوم عليه المسلمون هو أولا ابتداء اجتهاد إمام من أئمة المسلمين، وانتهاء دخل في هذا المذهب مئات بل ألوف الآراء والأقوال الذين ينتمون إلى الإمام. فالمسائل الموجودة الآن في كل مذهب ليس كما يتوهم كثير من الناس أن هذه المسائل كلها صدرت ونبعت من نفس الإمام، لا، أصول هذه المسائل وأمهاتها هي من الإمام، كان أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد. لكن مع الزمن توسعت هذه المسائل كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك فإذا خرج أحد المتمسكين بمذهب ما عن مسألة ما تبعا لحديث ما أو آية ما، لا يكون في ذلك أولا خالف الإمام ضرورة، يمكن يكون خالف من جاء بعد الإمام في مئات سنين. ثم لو فرض أنه خالف الإمام فهو خالف الإمام الدون لاتباع الإمام الأعلى الذي ليس بعده إمام، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما أجمل كلام أحد علماء الحنفية الهنود وهو أبو الحسنات اللخنوي لما ترجم لأحد تلامذتي لتلميذ من تلامذة أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة وهو عصام، بسم الله، عصام البلخي، هو حنفي تلميذ أبي يوسف الذي هو تلميذ الإمام أبي حنيفة. يقول كان يرفع يديه في الصلاة، عصام البلخي تلميذ أبو يوسف الذي هو تلميذ أبي حنيفة كان يرفع يديه في الصلاة يعني عند الركوع رفع منه، وهذا مكروه تحريما عند الحنفية. فيعلق مؤلف الكتاب أبو الحسنات اللكنوي فيقول، ونعم ما يقول، قال: ومنه نأخذ أن الحنفية إذا ترك مسألة من مسائل إمامه اتباعا للدليل لم يخرج بذلك عن التقليد، بل هو لا يزال في رقة التقليد في صورة ترك التقليد. كلام شوي من كلام الفقهاء صعب فهمه لكن هو واضح جدا، لا يزال في رقة التقليد في صورة ترك التقليد. يشير أن هناك تقليدين، تقليد في الأصول وتقليد في الفروع. من الأصول قول الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو ملازم، وإذا جاءكم الحديث عني خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به واضربوا بقولي عرض الحائط. هذا شأن كل مسلم. هذه القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي. حينما رفع عصام البلخ يديه فهو أخذ بالأحاديث التي أبلغ الإمام الحافظ الزيدعي الحنفي نحو 15 حديثا عن 15 صحابيا أن الرسول كان يرفع يديه عند ركوع رفع منه. لما فعل هذا عصام البلخي وخالف إمامه في هذا الفرع فهو ترك تقليده في الفرع لكنه لا يزال مقلدا في الأصل. ولذلك قال أن عصام هذا لما رفع يديه ما خرج عن التقليد، وإن كان هو لا يزال في رقة التقليد هل هو الأصل في صورة ترك التقليد أي في الفرع. هذا هو موقف العلماء أنهم لا يعرضون عن السنة من أجل أقوال أئمة، ولا أيضا يعرضون عن أقوال أئمة كلها إذا لم تخالف السنة، بل كما قلنا آلفا أن من لا علم عنده عليه انتبه من كان عنده علم إلا في مخالفة السنة. بسم الله. لكن هل يجوز للمبتدئ مثلا أن تلمس طلب العلم أن يتبع مذهبا ما على سبيل الدراسة فقط، على أساس أنه لو اجتهد من أولها يعني ولم يتبع سبيلا معينا في الدراسة منظما يعني ممكن لا يصل كما لو تبع مذهبا على سبيل الدراسة شريطة ألا يقلد يعني ومتبين لك سبيل. إذا قلد أو درس مذهبا ووضع نصب عينيه الكلمة الجميلة التي نقلتها آلفا عن حوي الحسنات اللخنوي، بمعنى كلما تبينت له مسألة من ذاك المذهب الذي يدرسه أنها هذه مسألة على خلاف السنة تركها ولو كان دارسا لها كمذهب اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما في عندي مانع. وفي الحقيقة أنا أقول لا سبيل اليوم لمن يريد أن يدرس العلم ما دام أن الغالب على المسلمين هو التزام مذهب معين. لو أنه رجع إلينا العهد الأول الصحابي والتابعين وأتباعهم حيث لم يكن هناك إمام يتبع دون غيره، مثلا كلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الصحابي، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. فنحن نعلم أنه لم يكن في الصحابة من هو بكري ولا من هو عمري ولا من هو عثماني ولا هو من هو علوي، وإنما كانوا يسألون أهل العلم منهم. لا يوجد واحد والله أنا ما بسأل ولا أستفيد ولا أقلد ولا أتبع إلا أبا بكر أو إلا عمر، لم يكن شيء من ذلك. وهكذا يقال عن التابعين. فلو كان جونا اليوم جوا سلفيا محضا لا نقول بدراسة مذهب معين، لأن هذه الدراسة إنما هي كما تدرس القوانين الأرضية، من حيث أنه لا يجب على المسلم إلا أن يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بسبب هذا الزمن المديد الطويل لم يعد بإمكان طالب العلم أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق المذاهب. لكن هنا في مجلقة، هذه الدراسة مع أنها هي سبيل كما قلنا لفهم الكتاب والسنة فهي وسيلة وليست غاية، ففي كثير من الأحيان كما نرى تنقلب إلى غاية وتنسى الغاية الحقيقية وهي الكتاب والسنة. فإذا كان الدارس كما قلت لمذهب ما هو لا يدرسه ليجعله هدفه الأعمى الأسمى والأعلى، وإنما كوسيلة للتعرف على هذا الفقه ثم لتمييز ما وافق السنة مما خالف. يا الله، نبين أنه ضيفنا اليوم له حصة الأسد من أسئلته. شو أبو منير؟ بعض المسائل التي نسأل ونرد عليها نقول لك أنه الأئمة هم من القرون الأولى وجب علينا اتباعهم. بدليل؟ لأنه حيث مولود بعد سنة. معليش، أنا علمنا في التاريخ أبو حنيفة يعني تابعي على قول بعضهم، ويقينا أتباع التابعين، فهو من السلف الصالح، لكن ما الدليل أنه يجب اتباعه بعينه؟ ولماذا لا يكون اتباع أبو بكر مثلا وعمر كما قلنا آنفا؟ ولا أبو حنيفة له مؤلفات، ولا أبو حنيفة له مؤلفات حقيقة، لكن شو له؟ له أتباع. ترى أبو بكر ليس له أتباع؟ ثم إذا فرضنا ما له أتباع، والله هذه مصيبة الدهر، أفضل إنسان بعد رسول الله ليس له أتباع، ثم من يأتي بعده على رأسنا وعيننا عالم صالح تقي وراء إلى آخره، لكن لماذا كالأفضل لا يكون له أتباع وهذا مفضول بالنسبة لي يكون له أتباع؟ معناه أنه قلبنا نحن الحقيقة. المهم أن المسألة فيها حقيقة صعوبة بالغة جدا من ناحية الدينية ومن ناحية العلمية. ربنا يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فقول من يقول كذا أي شيء كان هذا أولا ليس مما أنزل علينا، فضلا عن أن يكون أحسن ما أنزل إلينا، واضح هذا؟ ثم لو أن الأئمة كانوا متفقين على رأي واحد في كل مسألة، وجاء إنسان في هيك عبارة مدون في ذهني في الدول العربية، نعم، قميء يعني لا قيمة له، بده يأتي إلينا بفهم يخالف هؤلاء الأئمة، هذا نرفضه. لكن إذا تبعنا واحدا منهم مع وجود آخر يخالفه في رأيه، فمن الذي نتبعه حين ذاك؟ مع صريح كتاب الله عز وجل الذي نزل لحل مشاكل الناس، لحل خلافات بينهم، فهو يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآن نأخذ مسألة كثيرة الوقوع وكثيرا ما نسأل عنها، ربما يكون في الحاضرين من يخطر في باله حين ما خطر له الآن يخطر في باله في غير هذا الزمان، لأنه مسألة كما يقول الفقهاء تكثر بها البلوى. هو مثلا عم يأخذ حاجة من زوجته، من امرأة غريبة عنه، وإذ إيش مسجدها ومتوضي، انتقد وضوءه ولا لا؟ لمن نتبع الآن؟ أبو حنيفة بيقول ما انتقض، الشافعي بيقول انتقض مطلقا، مالك بيقول إن كان اللمس بشهوة انتقض وإلا فلا. هات لشوف هدول الجماعة اللي بيقولوا لازم نتبع الأئمة، هل أنت تستطيع أن تتبع الأئمة ثلاثة هدول في هذه الأقوال المتناقضة؟ لا يمكن. إذا ما الأعمال؟ كل واحد الآن هيقول إمامي، الحنفي رح يقول إمامي الله يرضى عنه، المالكي رح يقول إمامي الله يرضى عنه، ورح يقول الشافعي إمامي الله يرضى عنه، ونحن نقول رضي الله عن الجميع، لكن لا يمكننا أن نتبع الجميع. فإذا الدعاة إلى التمسك بالمذهب لا أحد يستطيع أن يقول بالتمسك على إطلاقه. وأنا أتحدى أي إنسان إن كان عالما كبيرا كبيرا جدا يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب، أو طويربا، أتحداهم جميعا أن يوجد فيهم رجل حنفي قح. حنفي يعني بالمية مية، مالكي بالمية مية، شافي بالمية مية، حنبلي مستحيل، مستحيل هذا لا وجود له في الدنيا أبدا. إذا نفترض الآن حنفي خالف مذهبه في المية واحد، طيب شو الفرق بينه وبين اللي خالف الحنفي في المية اثنين؟ ما في فرق، لأنه علة الحظ على التمسك بما عليه الشرع لم يحض هو إن هذا إمام أفقه منا وأعلم منا، هذه دعوة صحيحة، لكن ما لك أنت خالفته في هذه المسألة؟ هل يعني مخالفتك له في هذه المسألة أنك أنت صرت أعلم منه؟ لا أحد يقول بهذا أبدا. وحينئذ نفس الجواب بالنسبة لي، خالف الإمام مسألتين أو ثلاثة أو خمسة، هم يتوهمون وهما لو خضعوا للبحث العلمي المحض لتبين لهم أنهم واهمون. يتوهمون أن من يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى الطريقة العادلة المنصفة اللي قلناها آنفا، أن هذا فيه حط من قيمة الأئمة. ما في حفظ قيمة الأئمة. ليه؟ نحن نقول أنهم أعلم وأفقه وأقرب طبقة، وهذا أمر ظاهر جلي، لكن العصمة للرسول عليه السلام قد دون سائر الناس جميعا. فنحن حبنا للأئمة ما لازم يحملنا على أن نقلل من قيمة اتباعنا للرسول عليه السلام في سبيل حبنا للأئمة، وإلا رح يصيبنا ما أصاب الشيعة ولو رشاش في المية واحد. يعني الشيعة ماذا فعلوا؟ نسوا الرسول عليه السلام، علي عليه السلام، الحسن والحسين عليهما السلام، أما الرسول عليه السلام فقل ما يذكر، وإن ذكر فمن طريق أهل البيت فقط، أما الألوف المؤلفة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر فلا قيمة له. نحن تجاوزنا الشيعة حينما لا نقول قال رسول الله، وإنما المذهب هيك، المذهب هيك. سبحان الله، لماذا هذا الجمود احتراما للأئمة؟ ترى هل احترمنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أعرضنا عن العمل بسنته؟ المشكلة عميقة ووسيعة جدا. اليوم خذ أي عالم من هؤلاء الذين يحترمون المذاهب أو يحترمون الأئمة احتراما لفظيا وليس احتراما حقيقيا، لأن الاحترام الحقيقي لا يأتي بمخالفتهم في الأصول وتقليدهم في الفروع. هو يقول لك إذا صح الحديث أو مذهبي، فأنت بتخالفه في عشرات الأحاديث ما تأخذ بها لأن الإمام قال بخلافها. هو لما قال بخلافها له عذر بلا شك، وهو مأجور على كل حال. لكن أنت شو عذرك؟ عذره أنه حنفي، وذاك عذره كما قلنا مالكي، وهكذا. أين في كتاب الله أن هذا عذر يبرر له ألا يسلم لرسوله تسليما؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا نعتقد جازمين ومستعدين أن نتفاهم مع أي شخص يريد الوصول للحق وبالحكمة والموعظة حسنة. وصل الأمر إلى أنه لم يبقى أي صلة بين المقلدين وبين سيد الأنبياء والمرسلين. والدليل إذا قلت له صف لنا صفة صلاة الرسول، ما صلاة اللي بيصليها 5 مرات ما يستطيع أن يصفها لك، لأنه يستطيع أن يصف لك صلاة إمامه. وهناك ستجد بونا شاسعا بين هذا الذي يصلي على مذهب إمام وبين هذا الذي يصلي على مذهب إمام آخر. طيب مذهب الرسول عليه السلام أين هو؟ أصبح في خبر كذا. أنا يؤسفني أن أذكر قصة وإن كنت أعتقد أنها غير واقعية، لكن حسبنا لنعرف ما فعل التمذهب أن يوجد هذا الكتاب وفيه القصة الآتية مطبوعا ومنشورا بين المسلمين. القصة التي فيها أنا لا أؤمن بصحتها، لكنها ذكرت على أنها صحيحة وواقعة، وأنها كانت سببا قويا لتبني أحد ولاة مصر الشيعة مذهب الحنفي على المذهب الشافعي. ليه الحكاية؟ ما هي؟ سموا رجلا في كتب التاريخ من أمراء مصر في هذا التاريخ الإسلامي الطويل أنه كان شيعيا، فبسبب حكمه في مصر وكونه من أهل السنة اتصلوا به وبلغوا المذهب السني إلى آخره. لكن هو قال لهم أنا شايف في مذاهب عندكم في مذهب الحنفي والشافعي إلى آخره، ولذلك أنا بدي أدخل في المذهب السني على بصيرة. فشو المذاهب المنتشرة عندكم؟ قالوا الحنفي والشافعي. قال هاتوا عالمين كل منهما يمثل مذهبه، واحد حنفي واحد شافعي، فأتي بهما. قال لهما أريد من كل منكما أن يصلي أمامي صلاة مذهبه حتى أنا أشوف أي صلاة أنسب فأتبنى ذاك المذهب الذي يصف هذه الصلاة. قال هنا تبدأ المشكلة. قال جاء الحنفي وقضية كما يقولوا عندنا في الشام قضية محبوكة، يعني رواية، أتي بجلد كلب ذكية أي ذبح غير مذبوح فتلبس به فهجم الضباب عليه. الجلد الكلب المذبوح المذكى في المذهب الحنفي تذكية طاهره، عند الأئمة الآخرين لابد من دبغه، وهذا ليس عندهم جميعا أيضا. المهم وضع الجلد وهجم الدبان، هذاك لبس أحسن الثياب. شوف في قضية مبينة أنه تركيبه، الحنفي دخل في الصلاة بدل ما يقول الله أكبر قال مثلا بالتركي تانري بيوك، بالألباني زوتي مف. هذاك الشافعي قال الله أكبر. مين ما بيفضل هالصلاة من أولها على دي؟ وكملت الحكاية كان يعني يتبين انه مركبة تركيبة. الحنفي جلس في الصلاة للتشهد، وبدل ما يقرأ التشهد او اي شيء، وبدل ما يقول السلام عليكم ولم اخذ فلتها. المذهب الشافعي بيقول الخروج من الصلاة بالسلام ركن من اركان الصلاة، بقول يعني السلام تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذاك سلم، هذاك مع الأسف ضرب. ليش؟ قال لأن الحنفية بيقولوا الواجب هو الخروج بصنعه. هذا الصنع كان سب، كان تسبيح، كان أي شيء، خرج بصنعه. وهي جابوا لك هذا المثال. أنه حيوان بقى في الدنيا ما بفضل صلاة داخل الشافعي على هذا، على هذه الصلاة الحنفية. لكن هون بتشوف بقى التحامل على الحنفية. ليش؟ لأنه الأحناف وإن كان قالوا مع الأسف هذه الأشياء، لكن هذا الإمام اللي عم يصلي صلاة المذهب الحنفي عم يأخذ أدون صلاة عندهم، ما عم يأخذ أكملها. هذاك بالعكس لبس ثياب نظيفة وتأنى وما إلى آخره. أنا ما بدخل في عقلي إنه ممكن القصة هاي تقع بهذه الصورة، لكن كما قلت آنفا شو رأيكم مطبوع الكتاب، مطبوع على أساس وتحت إيش رسالة اسمها المذهب الحق. شو هو المذهب الحق؟ مذهب الإمام الشافعي. اي انسان بده يشوف هالصورة هي معروضة بين الوجهين لك مذهب الشافعي. لكن انظر الان لو درست المسألة من زاوية اخرى، مثلا الامام الشافعي بيقول يجوز للرجل الزاني بامرأة وحملت منه بنتا ان يتزوجها. ابو حنيفة بيقول لا هذا حرام، لا يجوز. كيف الواحد بينكح ما هو ايش من ماو؟ فلو قيل لذاك الرجل هذا الشافعي هيك بيقول، طبعا راح يصير ايش من نفرة. لا بالعكس، هوني القضية بالعكس تماما. لذلك ما بيجود انسان تعصبا لمذهبه ان يأخذ من مذهبه احسن ما فيه ويحتج به على الآخرين، لأن الآخرين عندهم أحسن أيضا ولو من بعض النواهي. ولهذا فهذا سيكون سبب لإيقاع الفرق بين المتمذهبين، وهذا ما وقع وهذا موجود آثاره حتى اليوم. من الآثار مثلا وجود في بعض البلاد الإسلامية الكبرى في المسجد الواحد محاريب عديدة، محاريب عديدة من 2 إلى 4 على حسب شهرة المذاهب. هناك عندنا في دمشق المسجد الأموي في 4 محاريب، مساجد أخرى فيها محربين. ليه؟ لأنه فيها أحناف فيها شوافة، ما في مالكية ما في حنابلة. لماذا هذه محاريب؟ كل إمام بيصلي في محرابه لأنه تكره صلاة وراء المخالف في المذهب. فإذا كيف يصح لهؤلاء أن يقولوا لا نحن ما نتبع الكتاب والسنة، نتبع الأئمة لأن الأئمة أعلم. كلمة حق أريد بها باطل. لأن الطريقة التي بها يصل طالب العلم إلى معرفة قول الإمام أي إمام كان نفس الطريق وأحسن منه يستطيع أن يصل به إلى أن يعرف قول سيد الأئمة المفروض علينا اتباعه دون سواه. الطريق اللي يطلب بها المعرفة لمذهب من المذاهب هو نفس الطريق وأحسن منه يمكن سلوكه لمعرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام الذي قال وقد رأى يوما في صحيح في يد عمر بن الخطاب صحيفة سألوا عنها قال هذه من التوراة كتبها له رجل من اليهود. قال يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فيا ترى موسى ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي؟ شو جاب لجاب؟ موسى كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، لو كان حيا لما وسعه اتباعه إلا اتباعه. في ظني أن التعصب سيفرض على هؤلاء ضد هذا الحديث أن يقولوا ضد هذا الحديث، وإلا تركوا التمذهب واتبعوا السنة. شو هو؟ سيقولون لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع مذهبه. سبحان الله، هل يمكن أن يجي إنسان يقول هذا؟ إن قالوا لا استغفر الله، إذا كان موسى ما هذا رجل نبي مكلم ما بيصير يتبع إمام لأنه أعلم منه. طيب الأعلم منه موجود وهو الرسول، هلا موسى هنا هو بده يتبع الرسول، سلموا معنا أنه واجب يتبع الرسول ما يتبع إمام. طيب وأنتم ما تتبعوا الرسول عليه السلام؟ الجواب إني أعلم منه. يعود جوابنا هن أعلم منا فيما اتفقوا وأجمعوا، أما إذا اختلفوا فقد عرفنا حكم الله. فإن تنازعتم في شيء فرجعوا إلى الله والرسول. باختصار أننا بسبب اتباعنا للتدين بالمذاهب انقطعنا عن معرفة هدي الرسول عليه السلام في سنته وفي عبادته. نحن مثلا عندنا نماذج كثيرة وكثيرة جدا، على الرغم من وجود بعض الأحكام في بعض المذاهب مطابقة للسنة أصبحت هذه السنن مهجوعة. والسبب يعود إلى أن بعض المذاهب التي سيطرت في بعض البلاد وكان هذا المذهب لا يرى سنية تلك السنة مثلا، لا تجد لتلك السنة ذكرا في تلك البلاد. مثال مثلا، أنا أعرف في سوريا لم يكن للعقيقة ذكر ما بين أيدي الناس إطلاقا، أولهم والدي رحمه الله وغفر لنا وله، جينا إلى هنا منذ 6-7 سنين قضية كذلك ما عنده خبر، مع أن الإمام الشافعي يقول فيها والإمام مالك يقول فيها. ليه؟ لأن المذهب الحنفي التركي كان هو الحاكم، وأبو حنيفة رحمه الله باجتهاده قال أن هذه عادة جاهلية كانت في زمن الجاهلية وهذه ليست مشروعة. خفي عليه الأحاديث التي جاءت مؤكدة وجوب، ليس استحباب فقط، وجوب العقيدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، كل غلام مرتان بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. هذه الأحاديث موجودة وقال بها كثير من الأئمة، ليس لها ذكر في كثير من البلاد الإسلامية. لماذا؟ لأننا تركنا السنة، ما عدنا نهتم فيها. هذه سنة مستحبة، فمع الزمن نسخت من أذان الناس، فلا تكاد تجد اليوم بعض الشباب الملتزمين السنة إلا بيقول لك أنا أبي ما ذبح عني، شو ساوي أنا؟ بقول له ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءته النبوة، عق عن نفسه، فلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عليك أن تذبح عن أولادك إلى آخره. هذا مثال بسيط من أمثلة التي هي من آثار عدم اهتمامنا بالسنة، أو بعبارة أوضح قطع العلاقات بيننا وبين الرسول، لأنه ما عاد يهمنا دراسة السنة بقدر ما يهمنا دراسة مذهب من المذاهب المتبعة. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وجدنا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع الاستفادة من علمائنا سلفا وخلفا. نعم. في الكلام السابق سؤالان. هل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق نفسه صحيح؟ هذا حديث ثبت عندنا لأن له إسنادين، أحدهما على شرط البخاري، وإن كان فيه رجل تكلم فيه، ولكنه أولا على قاعدة من أخرج له البخاري جاوز القنطرة، وثانيا أن الجرح الذي جرح به لم يكن جرحا مفسرا بتفسير يجعل الجرح مقبولا. بسم الله. يعني لا تذكر هذا الرجل؟ يمكن تمامة بن عبد الله بن أنس أو هيك شيء. في هيك شيء في الذي يروي عن أنس مالك أو دونه. الطريق المعروف اللي هو طريق عبد الله بن حرر. لا، هذا يعني هذا متروك. هذا لا نقيم له وزنا. لا. وهذا هو السبب الذي صرف كثيرين إلى تضعيف الحديث، توهما منهم أن هذا تفرد به. نعم. لا، هذا لا نقيم له وزنا. طب طريق تماما من أخرجه؟ الضياء المختشي في المختارة. المختارة. اي نعم. طب الفرع الثاني، اذا سلمنا ان يجوز للرجل الان انه ياخذ المذهب كدراسة فقط بغير ان يتعصب له ظهر الدليل، فاي المذاهب افضل واوصل لطالب العلم للمراد؟ يعني الشافعي واحمد. الشافعي وأحمد، لأنهما أقرب إلى السنة بكثير. أما أحمد فلأنه أوسع اطلاعا من كل أئمة، وهذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة. والشافعي مع أنه ملم بقسم كبير من السنة، فهو أقوى من الإمام أحمد في المعرفة باللغة العربية وآدابها، ثم بأصول الفقه، وهو أول من وضع كتابا في الأصول، وهو الكتاب المعروف باسم الرسالة. ولذلك يستعين طالب العلم بفقه هذا وحديث ذاك، فيجمع الخيرين من الرجلين. وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله، هذا من إنصاف الأئمة وفضلهم وخوفهم من ربهم، قال: يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث مني، فإذا جاءك الحديث صحيح فعلمني به، سواء كان حجازيا أو شاميا أو مصريا، لعله ذكر بلادا أخرى. وفي هذا نكتة أو إشارة ناعمة من الإمام الشافعي إلى عدم تقليده لإمامه مالك، إمام دار الهجرة. مالك كان يقدم الأحاديث الحجازية على كل أحاديث البلاد الأخرى، وله وجد نظر في ذلك على اعتبار أنه كان مقر نخبة الصحابة، حيث كان هناك الرسول عليه السلام المدينة واستقر فيها كبار الصحابة، ومات من مات منهم فيها كأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لكن معلوم تاريخيا أن كثيرا من الصحابة رحلوا إلى بلاد أخرى ونقلوا معهم ما كان في صدورهم من علم تلقوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي هدر هذا العلم الذي كان في صدورهم. لذلك قال الشافعي: أنت أعلم مني بالحديث. لماذا؟ لأن الشافعي أقام في مكة ثم رحل إلى مصر، فاستفاد في مصر علما جديدا لم يكن عليه من قبل، ولذلك صار له مذهبان قديم وحديث. ولمجرد أنه انتقل من إقليم إلى آخر تسعت دائرة معلوماته وصار عنده مذهبين. فماذا يقول الإنسان بالنسبة للإمام أحمد الذي طاف البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في سبيل جمع العلم من العلماء الذين رووا بالأسانيد عن الصحابة الذين كانوا تفرقوا في مختلف البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية؟ يا أحمد، إذا جاءك الحديث صحيحا فأخبرني به فأنت أعلم به مني، سواء كان حجازيا أم شاميا أم مصريا. لكن من حيث الاستنباط والفهم للنصوص والآيات، الإمام الشافعي بشهادة كل من درس حياته هو أعلم من الإمام أحمد. لذلك ما يدرس الذي يريد أن يدرس مذهبا للقصد الذي سبق السؤال والجواب عنه، فيختار مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. زد إلى ذلك شيء آخر، أن الإمام الشافعي من حيث أتباعه له مزية لا توجد في أتباع الآخرين. أتباعه أكثر وأحرص على اتباع قاعدة الأئمة كلهم، وهي إذا صح الحديث فهو مذهبي. ففي الشافعية جماعة كثيرين جدا ظهروا من بين الشافعية لأنهم خالفوا الإمام الشافعي في كثير من المسائل، بينما لا تكاد ترى شخصا من العلماء الذين جاءوا من بعد من الأحناف أو الموالك خالفوا أئمتهم اتباعا منهم لنصهم الذي هو أصل إذا صح الحديث فهو مذهبي. الذي يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجيدة التي وقعت من أتباع الإمام الشافعي، وهم واضعون نصب عيونهم قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومزية أخرى وجد في الشافعية من أئمة الحديث أكثر بكثير من أئمة حديث في المذهب الحنفي، الذين يشار إليهم البنان من الأحناف الذين عندهم علم الحديث قليلون جدا، بينما في الشافعية كثر. وتجد في الشافعية كتب تخريج أحاديث المذهب الشافعي كتب، بينما لا تجد في المذهب الحنفي إلا كتابا واحدا وهو نصف الرأي لأحاديث الهداية. نعم. والكتب هل في غير تخريج الحديث؟ طبعا في كتب كثيرة. التلخيص سبقه ابن الملقن، وعندك تخريج الحافظ العراقي مثلا لإحياء علوم الدين الغزالي وزركشي، في كتب كثيرة في التخريج لهم، كنت أشرت لبعضها في مقدمة ضعيف الأحاديث الضعيفة. الحقيقة هذه مزايا يعني ترفع من شأن المذهب الشافعي وتجعله في المقدمة لمن يريد أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة. المذهب الحنفي له مزية تعجب ناسا آخرين، وهو أنه يستعمل الرأي كثيرا، وهذه الناحية تعجب العصريين اليوم الذين يريدون أن يجعل الدين يعني يتجاوب مع الرغبات والطلبات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيعجبون بهذا المذهب أكثر من إعجابهم بالمذاهب الأخرى، وبخاصة مذهب الإمام أحمد الذي يؤثر السنة على أي شيء آخر. تفضل. هذا كله مربوط بدراسة العلم على الوجه الصحيح من كتاب الله ومن حديث رسول الله، وهذا واجب أهل العلم. فمن كان مستطيعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو واجبه، ولا يجوز له أن يدرس الإسلام على غير هذا السبيل لكثرة الآيات التي